رزقي ليش والخالق يرزقني الله وش علي وانا عبد المملوك الله الله والاشياء مقضيه ما في التحقيق شمول الله الله الله الله العظيم الله الله الله الله الله العظيم الله ناظر فيا وانا نظري مثلو الله الله نظر فيا وانا نظري مثلو الله الله ربي نظر فيا وانا نظري مثلو الله الله في الارحام والاحساء من نطفه صورني الله الله